أسماء الله الحسنى. المبين. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هو البين أمره في وجوده ووحدانيته بظهور الأدلة عليها، وهو الذي يظهر الحق للخلق ويبينه لهم، ورد مرة واحدة في القرآن الكريم.